أنا مين؟ أنا نادر فودة. كده خلاص بقيت ماركة مسجلة، صحفي سابق ومحقق حالياً، تقدر تقول علي المحقق في جرائم ما وراء الطبيعة. كنت بني آدم طبيعي فترة من الفترات وبشتغل وعايش حياتي. صحيح اللي كنت بشوفه مش قليل، لكن أهو بيعدي. لحد ما يجي من سنتين كده، سنتين شاء القدر إن أنا أدخل في تحقيق عن قصة واحد اسمه كساب عادي. وبالفعل بدأت أدور وراه وتعرفت على أهله وناسه وسمعت وشفت حاجات من العالم الغريب بتاعه. كان راجل حياته غريبة، مخاوي جن، أو هم على الأقل قالولي إن هو كده وقت ما اتحكالي من أول مرة رحت لأهله. مين فاكر لما رحت لأهله؟ فضلت أدور ورا خيوط حياته ومماته فترة مش قصيرة، لحد ما اعتقدت إن أنا حليت القصة وإن أنا عرفت كل حاجة ممكن أعرفها عن الكائن ده، أو يعني على الأقل عرفت كل حاجة ممكن شغلي يكون محتاجها، وده اللي كان بيهمني شغلي. وقلت أهو باب واتقفل، لكن كنت غلطان. قصة كساب ما كانتش فصل واحد وانتهى. قصة كساب كانت فصول كتيرة لدرجة إن أنا زهقت. أول فصل فكساب عدى، والتاني والتالت، لكن اكتشفت إن في فصول تانية من قصة بتبدأ، قصتي أنا. أنا النهاردة بسجل التاريخ اللي بسجل فيه، أنا بكتب القصة دي علشان لازم تعرفوا ان النهارده ده اخر يوم ليا في كتاباتي مع الكائن، ولا انا مش عارف اقول عليه ايه، بس ما اعرفش هل هتكون دي اخر قصه في حياتي اكتبها وهبطل، لان ده داير قوي في دماغي اليومين دول. تعالوا نرجع لاسبوع فات لما الدكتور حكالي ومشيت وسبت المستشفى، وقررت ان انا ارجع اقعد لوحدي فتره ارتب افكاري وارجع اراجع كل اللي حصل. خدت رقم الدكتور مع وعد انه يبلغني لو في جديد في حاله اسامه، وبالتالي يعني ما كانش في اي داعي ان انا ارجع للمستشفى دلوقتي، لان اسامه يا بيشوفني وبيتهمني ان انا اللي قتلت مراته او ان انا السبب ده اذا حس بيا. فمشيت ورحت قعدت على البحر. دايما بيقولوا عننا احنا اللي بنكتب والادباء ان احنا بنحب قعدة البحر للتأمل. قعدتي على البحر كانت في مكان قريب من البيت اللي ماتت فيه مرات اخويا سناء. كان لازم ابدأ افكر في الموضوع كله من اول وجديد. ناس كتير حياتها اتدمرت بسببي، وناس ما عرفهاش، وناس كساب يمكن نفسه ما يعرفهمش. يعني لو قعدت أعد الناس اللي اتدمرت والناس اللي اتبهدلت بسبب قصص كساب اللي أنا بحكيها مش شوية. والدور دلوقتي جه على مين؟ على عيلتي أنا. ومع كل قصة كنت بحكيها أو مغامرة بدخلها كان لازم تنتهي برسالة متسابالي مع كساب، كأنه بيقول لي أنا براقبك، أنت فتحت على نفسك باب أنت مش قده. بس باب إيه؟ هو أنا أول ولا آخر واحد يدخل ويدور في أمور الجن؟ كم واحد فيكو دلوقتي أو بعدين أو في أي وقت بيدخل ويدور في أسامي العفاريت والجن ويسأل ويدور ويعمل سيرتش على فكرة إزاي تحضير الجن؟ كل واحد هيعمل كده هيطلع له عفريت؟ الموضوع بدأت أحس أنه أكبر من كده، وفي حاجة أكيد أنا أغفلتها من البداية ومش واخد بالي منها. عشان كده بعد ساعتين من خروجي من المستشفى كنت خدت قراري، قفلت الموبايل علشان أفصل نفسي عن أسامة وعن شغلي وعن الدكتور وعن أي حد ممكن يتصل بيا، ورجعت للعربية وسبت اسكندرية. والأول مرة من فترة طويلة ما كنتش هربان من كساب، لا أنا كنت راجع المكان اللي بدأت فيه القصة من الأول خالص. هناك الطريق كان فاضي وضلمة وصحراء وعواميد الإضاءة يعني كانت بتعدي من جنبي كأن هي اللي بترجع لورا هربانة، مش أنا اللي بتحرك من القدام زي الأطفال كده اللي بيتأملوا الشجر وعمدان النور. لكن في حاجة جوايا بتقول لي جملة واحدة: ارجع حالا. بس رجوع ايه؟ ما كانش ينفع رجوع تاني. انا ما عادش فاضلي حاجة اخسرها. انا حياتي كلها دمرت، ومش حياتي بس، ده حياة كل الناس اللي حواليا. فخلاص بقى، كان لازم اعرف سبب كل ده ايه. كان لازم يبقى فيه نهاية طبيعية، او حتى نهاية ليا. عايز مني ايه؟ كل الرسائل اللي بتبعتها لي دي انت عايز ايه؟ كنت غرقان في تفكيري جدا، وانا سايق لحد ما لمحت ضوء ظهر فجأة قدام ازازة العربية. برغم كل ده إلا أن العربية متقلبتش. العربية خبطت في عمود من اللي موجودين على الطريق، والحمد لله، الحمد لله. تدركت نفسي وبدأت أبص حواليا وبدور على الضوء ده اللي ظهر فجأة. مفيش نور. الضوء اللي عدى الطريق فجأة قدامي ده مش موجود. أنا نزلت من العربية ورحت الناحية التانية من الطريق. كان فاضي، والطريق اللي أنا فيه كان فاضي، والدنيا ساكتة تماما. طريق صحراوي بالليل متأخر، يعني مش لطيف قوي. لكن أنا لقيت على الأرض كمية إزاز متكسر كتير جدا، وأنا العربية الإزاز متكسرش بالشكل الفظيع ده إنه يقع منه الإزاز ده، لأ، ده فيه حادثة حصلت قبلي. حاجة قالت لي بص الناحية التانية، فبصيت. بس الناحية التانية ما كانتش المرة دي فاضية. كان هناك تحت عمود من عمدان النور الضعيفة اللي ضوءها ضعيف جدا، كان في واحد واقف، لا بيتحرك ولا بيتكلم، هو بس بيبص ناحيتي. والطريق ده مش الطريق اللي حد يقف في الشارع ويبص على حد، أنا بقولك الطريق الصحراوي. أنا مش عارف ده إيه، لكن أنا كان لازم أرجع علشان العربية. اتحركت ناحية الطريق التاني، لكن لما قربت سمعت صوت. لا أنا عارف إن ده صوت أنين بني آدم ولا صوت كلاب ولا صوت، هو صوت مستفز خلاني أقف مكاني. وأنا واقف لقيته بدأ يتحرك وجاي. أنا واقف في الرصيف الجزيرة بين الطريقين، لقيته بيتحرك وجاي للجزيرة هو كمان. هو بقى جاي للطريق ده، أنا رجعت تاني بالراحة وفي هدوء شديد لعربيتي، وهو ماشي. أنا تأكدت إن ده مش بني آدم. طوله ودراعاته ورجليه كانوا طوال قوي بالنسبة لباقي جسمه، فالشكل ده مش شكل بني آدم أبدا. وبحكم خبرتي وحواديتي وعفاريتي، لا ده مش بني آدم. كل اللي عملته أن أنا نطيت جوه العربية بسرعة وقفلت عليه الباب وجريت طرت. بس طبعا زي ما بيحصل في الأفلام، أنا دورت العربية مرة واثنين وثلاثة واربعة وما بتتحركش. وأنا كل اللي عمال أقوله: يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أعصابي كانت بايظة تماما في اللحظة دي، وأنا عمالة أقول: يا دوري، ربنا ياخدك اشتغلي، مش وقته. لكن هي عمرها ما تشتغل، عشان مش ده الوقت إلا العربية تشتغل فيه. الصوت ده أنا سمعته، وفي نفس اللحظة والصوت ده سمعه العربية اشتغلت. ويعني أنا مش عارف كنت سايق على سرعة قد إيه. ما حصلش حاجة تانية لحد ما وصلت القاهرة الأول. والنهار كان بدأ يطلع، وأنا لسه برضو بفكر أنا هبتدي مشواري منين. هبتدي من طنطا ولا هروح المنيا ولا هروح أليوب؟ لا، أنا هبتدي من الغربية. لكن أهم حاجة في الموضوع أن أنا كنت حاسس أن أنا وسط بني آدمين، وده لوحده كويس. ركنت العربية، خدت نفس طويل وبدأت أهدى. ما فكرتش إيه اللي حصل على الطريق، بس افتكرت حاجة واحدة. أنا وأنا سايق على الطريق كان في صوت نكش على الإزاز، وأنا من خوفي ومن كتر ما أنا مش مركز أو عايز أروح وعايز أجري ما بصيتش ولا فكرت أبص، أو بصيت وما شفتش، أنا مش فاكر، بس أنا فاكر الصوت ده. لكن لما بصيت على مراية العربية شفت الإزاز اللي ورا، الإزاز كان متخربش. نزلت قلت شوف ده إيه، لقيت أثار محفورة على الإزاز، أثار خربشة الضوافر، بس ضوافر إيه اللي تخربش الإزاز بالقوة دي؟ وكان في أثار دم كده مع الخربيش دي. بس اللي عايز أقوله إن الأثار ما كانتش عشوائية، كانت حاجة عاملة زي طلاسم أو حروف غريبة أنا ما كنتش فاهم هي إيه، بس الشكل ده زي ما بكتب وزي ما بقرأ وزي ما أنا عارف في القصص اللي بناخدها يعني وبنديها للناس ونضحك عليكم أحيانا بيها، دي حاجة مكتوبة بنظام. هل دي رسالة جديدة منه؟ أنا فضلت متجمد في مكاني وعيني على الكلام لفترة ومش عارف أعمل إيه. لا ما هو أنا مش هرجع اسكندرية، مش هرجع الطريق تاني، أنا مش عايز أعرف إيه اللي كتب الكلام ده خلاص. تحركت بالعربية تاني، لكن المرة دي أنا كنت بتحرك ناحية محطة لازم أعدي عليها الأول. المحطة دي هي أمجد. أمجد ده من أصدقائي المقربين جدا والوحيد اللي أنا عارف أنه هيصدقني، ودايما بحكي له على كل مغامراتي والقصص اللي بكتبها، ولما تبقى حاجة أنا مألفها يعني أحيانا أقول له، ولما تبقى حاجة حقيقية أقول له. لكن المرة دي مفيش أبشع ولا أسوأ من اللي أنا مريت عشان أحكيه له. أمجد قال لي أنت مجنون يا ابني، قالها وهو مستغرب وبيقول لي أنت هتورط نفسك في مشاكل. نادر كفاياك بقى، انت مخك هيلسع قريب، ده اذا ما كانش لسع، واللي انت بتقوله على اخوك ده الكلام ده مش هين. الفرق بيني وبين امجد ان امجد بيحاول يدرس، ياخد الموضوع من ناحية الدراسة شوية، لكنه كان مش مقتنع يا خايف عليا ومش عايزني زي ما بيقولوا كده اتعمق اكتر في اللي انا بقوله. قلت له امجد انا مش هضغط عليك تصدقني، بس تعالى معايا انزل وشوف اللي مكتوب على العربية وبعدها يا سيدي خلاص اللي انت هتقوله عمله. قال لي تعالى وريني الخرابيش اللي انت بتقول عليها دي. نزلنا احنا الاثنين من البيت ورحنا ناحية العربية ووريته المنظر على الازاز. قلت له بص اهو يا عم انا ما بكتبش ولا حاجة. لقيته بيقول لي انت تقدر تكتب لي الكلام ده؟ قلت له اكتبه لك ليه؟ ادي الورقة وادي القلم، اكتب اللي انت عايز تكتبه يلا. قال لي نادر انا مش شايف حاجة. قلت له يعني ايه مش شايف؟ قال لي انا شايف الازاز سليم. نادر لو سمحت اكتب لي اللي انت شايفه، انا مش هقول غير حاجة واحدة، الموضوع مش هين، اكتب الكلام اللي انت بتقول عليه، بما انك مصر انك تبتدي من نقطة الصفر تاني اكتب الكلام ده وارجوك تعالى ورايا. امجد سابني وطلع تاني عنده الشقة، وانا طلعت ورقة وقلم وكتبت. يا دوب هم 10 دقايق اللي غبتهم ورجعت، الشقة كانت اتغيرت تماما، دنيا ظلمة خالص، مفيش أي نور، مفيش أي حد جوه الشقة. الشقة فكرتني بشقة أسامة اللي في اسكندرية بالظبط، لكن كان في نور خافت كده طالع من كام ركن، اكتشفت إن دول شمع. لسه هنادي على أمجد لقيته خارج من الأوضة وشايل شوية ورق وكتب في إيده ورماهم على الترابيزة وبدأ يرص ثلاث شمعات، وقال لي هات الورقة اللي أنت كتبتها. اديته الورقة وحطها على الترابيزة ورص عليها ثلاث شمعات في شكل مثلث، الرأس المثلث فوق والقاعدة تحت. بس الشمع اللي كان مولعه كان ريحته غريبة جدا، مش ريحة الشمع اللي احنا عارفينه يعني. انا كنت خايف وخوفي بيزيد وقلت له يا امجد انت بتعمل ايه؟ ارجوك فهمني اللي انت بتعمله مش اكتر من اللي انا بشوفه، فهمني يا اخي انت بتعمل ايه؟ ما ردش. سألته تاني وتالت ورابع، رد قال لي نادر انا بحاول اساعدك، ارجوك استنى شوية. رديت عليه وانا بتحرك يعني بقرب منه، وكل اللي انا يعني قادر احس بيه قوي ان انا مرعوب، انا خايف، انا حاسس ان اللي امجد بيعمله ده هيخرجه تاني وانا مش عايز اشوفه ومش عايز اواجهه تاني. انا بفكر اروح لبنته بس مش لدرجة ان انت يا امجد تكون ناوي تحضره. لقيت أمجد بدأ يتكلم وطريقة كلامه كانت غريبة، أنا مش فاهم حاجة، ولكنه كان باصص للورقة وبيتكلم. أنا حسيت إن شعري فعلا بيقف وأنا مش فاهم هو بيقول إيه، بس أنا حسيت فعلا إن جو كمان الأوضة بيتغير، الأوضة فجأة بقت حر قوي. وربنا شاهد على اللي أنا بقوله، أنا لساني نطق من غير ما كنت ناوي أتكلم، لقيتني بقول له اسكت ما تتكلمش مش عايز. مجد مسكتش، أمجد مسكتش وصوته بقى أعلى وغمض عينيه وكأنه بيحاول يركز أكتر في اللي بيقوله. والوهلة حسيت إن في حاجة بتتحرك ورا ظهري، أنا خايف أبص ورا ظهري عشان أنا مش عايز أشوف في إيه ولا في مين. قلت له يا أمجد في حد ورايا؟ ما ردش عليا، لكن انا حاسس ان في حد واقف ورا ظهري. ورجعت قلت لا انا بيتهيألي، وانا اللي عامل فيها عم الرعب مش هبص ورايا. انا ياما سمعت عن الدجل والدجالين وكتبت فيه وقريت عنه لان انا عارف انه نصب، لكن اللي امجد بيعمله ده كان حاجه مختلفه تماما. أمجد وهو بيقرأ أنا حسيت إن دماغي بدأت تتقل واحدة واحدة، كنت حاسس إن في حاجة طبقة على نفسي، أنا مش عارف أتنفس ونفسي بيخرج بالعافية. أنا عايز أكلمه وأسأله وأصرخ فيه لكن صوتي ما بيطلعش، لكن قدرت في الآخر أصرخ وأقول له خلاص كفاية، لكن أنا صوتي ما ظهرش لأن في مليون صرخة ظهرت من كل مكان في الأوضة. الصوت كان لا يحتمل، بدأت تتنفض من مكاني، حسيت زي ما كل الأوضة نفسها بتترج وصرخات طالعة من كل حتة وأنين واستغاثات والجدران زي ما تكون عايشة ودبت فيها الحياة. اللهب بتاع الشمع بيتحرك بجنون، والريحة اللي كانت دخان في الأول بدأت تتغير، وكل اللي في دماغي إن دي ريحة موت. أنا عمال أقول سلام قبل من رب الرحيم يا رب. حاولت أصرخ تاني وأنادي عليه لكن لساني اتعقد، وكنت حاسس برضو بصوت النكش، لكن الصوت كان المرة دي كان طالع من تحت رجلي. النكش تحت رجلي. وانا برضو خايف ابص، صوت امجد كان بيتغير وبقى عميق، ودرجة كلامه كانت فيها ثقة وثبات غريب. عمري في حياتي ما شفت ملامحه بالمنظر ده قبل كده. كان مركز عينيه على الورقة وبيقرأ منها، ولكن اللي أنا كاتبه ما كانش يستغرق الوقت الفظيع ده اللي قاعد يقراه، لكن لمعت عينيه كانت مخوفاني منه. أنا كل اللي لازم يحصل دلوقتي إن أنا لازم أهرب كده خلاص، أنا ما عنديش كلام تاني. غير انه هيظهر تاني. لكني برضو بصيت تحت رجلي، كان شخص ثالث في الأوضة، كان متكوم تحت رجلي، كان بين رجلي تحديدا، كان جسمه أسود زي الفحم، وما فيش والسواد اللي عليه ده مش شعر، هو جلده أسود زي الفحم، كان طويل جدا ولكنه كان ملفوف حوالين نفسه، ودراعاته ورجليه كانوا طوال زي بالظبط اللي شفته على الطريق. كان أكتر حاجة فزعتني كانت وشه وكان صوته. أنا ما خفتش من وشه عشان هو وشه مرعب، أنا خفت من وشه عشان هو وش أمجد، نسخة مشوهة من وش أمجد. والأسوأ أنه كان مادد إيديه ومسك رجلايا الاتنين بيثبتهم في الأرض، وأنا مش قادر أسمع صوته. بدأ يرد نفس الكلام اللي أمجد بيقوله، لكن ما بيطلعش صوت تاني. الصوت اللي عمله في الأول اختفى تماما، وأنا كل اللي عمال أفكر فيه، يا رب يا رب أنا إيه اللي جابني هنا؟ يا أمجد أنا جاي لك تنجدني وتنقذني، إيه في إيه؟ طبعاً هو أمجد ولا بيرد ولا بيصوت. لقيتني بقول له، لو أنت كساب موتني وريحني، أنا مش عايز أعيش تاني. أنا كنت عارف إن أنا هموت، وكنت حاسس إن دي فعلاً النهاية. غمضت عيني وبدأت أقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن الأصوات، صرخات على حاجات غريبة، على أصوات اللي طالعة من الحيطة. لقيتني عمال أغمض عينيا وحطيت إيدي على وداني، مش عايز أسمع حاجة. وفعلا الصوت اختفى كله عشان أنا سديت وداني، لكن سمعت صرخة الأمجد، فشلت إيدي من على وداني بسرعة، ولقيته بيقول، مهما حصل يا نادر ما تبصش على النار، مهما حصل يا نادر ما تبصش على النار. لكن صوته ضاع وسط الأصوات التانية، فملحقتش حتى رد عليه. غمضت عيني تاني، سمعت صوته تاني، فتحت عيني، لكن أنا مش في شقة أمجد المرة دي، أنا في مكان تاني تماما. أنا فين؟ أنا في مكان أنا عارفه كويس. أنا في شقة أخويا. أيوة، المطبخ ده أنا عارفه كويس، المطبخ ده مطبخ أسامة. أنا جيت هنا إزاي؟ ولا أنا بكتبه في القصص بيحصل لي ولا إيه؟ بس الحركة ورا ظهري خلتني أتأكد إن أنا مش لوحدي. دي سناء، بس برضو شكلها مش نفس شكل سناء اللي أنا عارفه، وشها متلطخ بطين وشكلها غريب وإيديها طويلة. هو إيه الحكاية؟ أنا عمال أشوف الناس بأشكال تانية ليه؟ بس هي سناء. فتحت بقي عشان أنادلها أو أتكلم، صوتي ما بيخرجش. لقيتها جريت وقعدت في المطبخ وعمالة ترسم حاجات على الأرض، نفس الحاجات اللي كانت مرسومة على العربية هي سناء بترسمها دلوقتي. سناء دي ماتت، أنا شايفها إزاي دلوقتي؟ شفت ظل بيتحرك وجاي المطبخ جوه بسرعة رهيبة، اتكون في جانب من جوانب المطبخ، وقف يراقب سناء وهي مش شايفاه. ده إذا كانت دي سناء. وفي ثانية لقيت شكلها بيرجع تاني لشكل سناء، والشكل اللي وراها هو اللي فضل مفزع. عايز أحذرها، عايز أقول لها خلي بالك، لكن مفيش. سناء حست بي وراها، طلعت تجري وهو يجري وراها. الشيء ده اللي انا مش فاهم ايه وانا مش قادر افهم ده ايه لحد دلوقتي. جريت بره المطبخ وهو وراها، طلعت وراهم وانا سامع صوت خناقه. ما كنتش عايز اصدق بس انا اللي شفته هو اللي اتحكالي. كان اسامه اخويا واقف في الصاله وبرضه وشه مش وش اسامه اللي انا اعرفه، وكان ماسك سناء من شعرها ونازل فيها ضرب وتلطيش، وفجاه طلع السكينه ودبحها. أسامة اللي دبح سناء ولا ده مش أسامة؟ فضلت أصرخ أصرخ أصرخ بكل قوتي، لكن ولا كأن أنا هنا ولا كأن حد حاسس بيا. افتكرت في اللحظة دي كلام الدكتور وبيقول لي أخوك يا أستاذ ما كانش جاي يعالج مراته، ده كان جاي ياخد الإذن علشان يقتلها. حاولت استوعب اللي انا بشوفه وانا رجلي بالعافيه قادره تشيلني. ناديت على اسامه تاني وتالت لكن لقيته في الاخر بصلي سمعني. اخر حاجه شفتها على وشه كانت نظره الرعب اللي في عينيه، ولقيته جاي يجري عليا. فتلقائي كده قمت مغمض عينيا لكن سمعته بيقول لي انت مين؟ انا مين ايه؟ فتحت عينيا بسرعه لقيت كل الجدران وكل المطبخ وكل الصالة اللي أنا كنت فيها بتدوب في لون أسود غريب قبل ما الرؤية ترجع تبقى أوضح تاني، عشان لقيت نفسي في مكان تاني، باب شقة مفتوح وسلالم غرقانة في التراب. بس أنا المكان ده أنا عارفه، المكان ده أنا عارفه. فين فين؟ وسامع الصوت ده ورايا. أنا رجعت العمارة بتاعت أليوب تاني. في نفس اللحظة شفتها، دي إيفون كانت واقفة موطية على الأرض وبتضرب، عمالة ماسكة مراية بتكسرها في الأرض وخدت منها حتة مكسورة، ولقيت في كلب واقف وراها وقربت منه ودبحته. بس الكلب ده انا محدش حكالي عليه وانا في عمارة اليوب، وايفون نفسها ما اتكلمتش ان عندها كلب. قامت من على الارض بعد ما دبحته وكانت بتبتسم ابتسامة غريبة جدا، وفي ايدها حتة المراية اللي دبحت بيها الكلب وسعيدة قوي. لقيتني بقولها لا يا ايفون سيب البيت يا ايفون. انا برضو معرفش انا ازاي قلت ده، لأن الجملة دي ما كانتش جملتي. كل حاجة سكتت لما أنا قلت لها سيبي البيت يا إيفون. أنا مش سامع غير صوتي وأنا مش فاهم حاجة. إيه اللخبطة اللي أنا فيها دي؟ أنا ليه قلت لها كده؟ لقيت إيفون بتبصلي برعب وبتقولي أنت مين؟ قبل ما حاول أكمل وربط الأحداث ببعضها الصورة اتغيرت للمرة التالتة، بس المرة دي أنا مش عارف أنا فين. كل اللي أنا حاسس بيه إن في نار شديدة جدا حواليا، حاسس إن أنا جسمي بيتقطع من الألم ومن حرارة النار. عمال أقول في أنا فين؟ كفاية، صوتي ما بيخرجش. الألم اللي كان بيقطع جسمي خليني حتى صوتي مش قادر يطلع. أنا في مكان كله بيتحرق، أنا جوه أوضة بتولع ونفس الأصوات تاني. فضلت أصرخ وصوتي ما يطلعش، وكل اللي أنا قادر أعمله إن أنا بجري، عمال اجري هنا هنا نار وهنا نار وهنا نار، لكن هناك انا شايفهم برضو مش بشر، لونهم اسود وايديهم ورجليهم اطول مننا بكتير. بدات اقرب منهم لان هم واقفين في المكان الوحيد اللي ما فيهوش نار. قربت لقيت في واحد واقف تاني خالص، واحد بني آدم زيي وزيك. لا ده مش واحد، ده راجل عجوز وواحدة واقفة معاه كمان. دي انتي السبب في كل ده، دي سعدية، دي اللي بدأت من عندها الغم كله، دي اللي انا كنت ناوي اروح عندها واسألها الحقيقة، لانه واضح انها ما حكتليش كل حاجة. كانوا واقفين على بعد خطوات مني وبيتكلموا، كانوا بيكلموا واحد وما كانش باين لحد ما قربت، وكانوا بيحكوا له قصة كساب. ده اللي وقف معهم ده مين؟ ده أنا وقف معاهم. حاولت أتكلم وأصرخ، لكن كل اللي حواليا كان ظلال سودة مرعبة عمالة تخرج من الحيطان، وأنا مش قادر أتكلم. كانوا بيخرجوا من الحيطان وبيخرجوا برا البيت نفسه، كأنهم بيهربوا من بيت بيتحرق. أنا في بيت كساب؟ أنا رحت للبيت اللي بدأ منه كل حاجة؟ الراجل وسعدية اتحركوا بعيد، ووراهم من تحت الأرض بدأ يظهر ظلين اتنين، واللي كانوا واقفين الأول معرفش هم دول ولا غيرهم. أنا اللي شفته إن فيه ظلين بيتحركوا وبيزحفوا ناحية الراجل ده اللي أنا قابلته وهو السبب إنه وداني البيت ده من الأول، وسعدية. أنا الوحيد اللي شايف ده وهما ما كانوش شايفين حاجة. كان كل حركة سعدية بتعملها في ظل بيعمل نفس الحركة اللي هي بتعملها، وكل حركة الراجل ده بيعملها، أنا مش قادر أفتكر كان اسمه إيه، في ظل بيعمل نفس الحركة. مش معقول بعد كل القصص اللي أنا حكيتها وعشتها معرفش إن ده القرين. وشفتني وأنا بتحرك زيهم، زي سعدية والراجل اللي معاها، بس أنا الوحيد اللي ما كانش ليه ظل. مفيش ظل طلع يمشي ورايا ويعمل الحركات اللي أنا كنت بعملها. يعني اشمعنى أنا؟ كل حاجة بدأت تختفي تاني، والصورة بدأت تتذبذب وتتحرك، ولقيتني رجعت شقة أمجد تاني، عمال أشوف كل حاجة في بعضها، إيفون على سناء على المطبخ على أسامة على كل حاجة، كلها دخلت في بعضها. وأنا ما خرجتش من الرحلة دي بحاجة غير إن أنا عرفت إن في قرين، لكن أنا برضو مالي بده. شفت كساب، شفته في الصور المتلخبطة، شفته بشكله الحقيقي، وما تسألنيش عرفته إزاي، حاجة قالت لي إن هو ده كساب وهو صغير في شبابه. شفت بيته، وشفت بيتي أنا القديم، وشفت ناس غريبة ما عرفهاش، وشفت حاجة لقيتها بتتردد في دماغي، وإن دي العهود السليمانية. حاولت أفهم الطلاسم والرسومات والكلام اللي مكتوب، لكني تهت أكتر. شفت تحضير وبخور وجن، وشفت حاجات ما كنتش عايز أشوفها، وشفت طلاسم الورق اللي أنا كتبتها من على الإزاز، شفت واحد بيكتبها على العربية، ده واحد شبهي. أنا تعبت ومش فاهم حاجة، ولو هو غرضه أن أنا أتجنن أحب أقوله أن أنا خلاص اتجننت. بدأت أوضة أمجد النار تزيد فيها، ونفس إحساس النار البشع اللي كنت حاسس بيه حسيته برضه في أوضة أمجد. وقعت على الأرض مش قادر أمشي، بدأت أزحف، وزحفت وسندت على ترابيزة وبدأت أحاول أقف. وشفت أمجد، شفت أمجد بشكله المزعور المرعوب، وبيبصلي هو مش عارفني، ورجع لورا وقال لي ابعد عني أرجوك. أنا مش فاهم، عايز أتكلم وأقول له يا أمجد أنت اتجننت؟ طب قول لي أنت شايف إيه؟ لكن برضو مفيش حاجة، مفيش حاجة، لا صوتي بيطلع ولا أنا قادر أفهم اللي بيحصل. لكن لقيت الورقة وبصيت عليها. أول ما بصيت عليها لقيت أمجد صرخ، وزي ما يكون عرفني تاني وبدأ يتكلم. كلامه كان اللي وصل لي إنه بيحذرني من حاجة أنا معرفش بيحذرني من إيه، لكن مهما حذرني أنا هكمل. وبدأت أحس إن الكلام ده وأنا بقراه إنه سهل، إنه بيتقري سهل، مش صعب ولا حاجة. بدأ الكلام يدخل عقلي، وبدأ كل اللي يجي في دماغي إيه؟ كساب ما بيدورش على انتقام، كساب مش مشكلته إن أنت فتحت قصته، أمجد صح، الموضوع أكبر من كده بكتير، كساب مش راجل مخاوي جن، كساب أساساً جن، جن وتجسد في صورة بني آدم وتجوز وخلف، وانت فتحت له المجال انه يظهر اكتر. ومن وسط كل الناس اللي انت شفتهم انت الوحيد اللي ما كانش ليه قرين، علشان قرينك كان منفصل عنك وعايش ككائن منفصل لوحده. كل ده وانا ببص على الطلاسم، هو دي المعاني اللي عماله تيجي في بالي. كساب كان بيحاول يبعد عني، لكن أنا اللي كنت بطرده من غير ما أعرف، علشان كده كان بينتقم. لا ده غلط، كساب جن، كساب من الأول عايزك أنت، كساب كان بيسيب لك الرسائل، كساب كتب لك على العربية لما عارف إنك راجع، كساب مش عايز غير حاجة واحدة بس، عايزك تحرره. كل حاجة قريتها في حياتي عن القرين اتغيرت دلوقتي، كل المعلومات اللي أنا كنت بقولها للناس طلعت كد. الطلاسم اللي قالت لي كده، قرينك انفصل عنك وتجسد في شخصية تانية، شخصية واحد مات وبيرجع تاني في صورة جن، كل المطلوب انت. أنا الكلام ده كبير على عقلي أوي، لكن أنا اللي بعمله إن أنا عمال أقرأ أكتر وأكتر وأكتر، وصوتي بيعلى أكتر، وسامع صوت أمجد بيزعق. كل اللي كنت سامعه ما تبصش للنار، الورقة، كساب، أنت المطلوب، عايز تقول عليا غبي، عايزين تقولوا عليا، قولوا اللي تقولوه. أنا برضو لحد دلوقتي في تفاصيل مش قادرة أفهمها. أنا خلصت الورقة بتلاصمها، كنت حاسس إن المفروض، أو كنت فاكر إن المفروض إن مع لما خلص كل حاجة هتخلص، وزي ما بيحصل في الأفلام النار ترجع بقى في الحيطان والعفاريت تمشي. لكن الألم زاد، وأمجد كان صريخه أكتر وأزعج وأكبر، كان بيشاور على حاجة ورايا وبيتكلم، وأنا ما كنتش قادر أسمعه، وأنا برضو مش هبص ورايا. مش هبص ورايا لأن اللي كان حواليا كان نفس اللي شفته قبل كده، الحيطة وشوش بتحاول تخرج منها كأنها بتبص من بره وعايزة تدخل الأوضة. أيه، وبرضو من غير ما أعرف إزاي فهمت، أنا كل اللي في دماغي إن دول ضحايا كساب. دخل الكلام ده دماغي إزاي برضو ما أعرفش، يمكن الطلاسم دي هي كلمة السر اللي فتحت كل حاجة، لكن أنا عارف إن دول ضحايا كساب وبيحاولوا يدخلوا الأوضة للمكان اللي أنا فيه. والسبب إن أنا قريت الورقة، أمجد عمال يشاور برضو وبيحاول يقرب مني، ولا أنا عارف أقرب منه ولا هو عارف يقرب مني. النار في الأوضة كانت ما بتقربش مني بصراحة، لكن لقيتني غصب عني عمال ابص للنار واركز فيها قوي. وهنا سمعت صوت امجد تاني: كساب بيحاول يدمرك، انا شفت كل حاجه معاك، كساب هيدمرك انت، قرينك اختار روح كساب وتجسد فيها علشان كده كساب مش هيموت، كساب عايز مكانك انت وعايزك تموت مكانه، كساب متعلق، كساب قتل مرات اخوك وهيقتل اخوك، كساب وقرينك ما هما غير ايه، انهم واحد. كان عندي احساس ان انا عايز اقوله اخرس لانه عمال يكرر الكلام زي الاسطوانة. لكن في النار شفت عينيه وشفت جسمه وشفت جسمه الاسود وشفت هو بيتحرك جوه النار وجاي، وعرفت ليه امجد بيقول لي ما تبصش في النار. مش كنت تقولي يا امجد ان انا لو بصيت في النار هيطلع؟ هي دي المره اللي هواجهه فيها بجد. الأصوات دي مع بعضها وهو طالع من النار، كانش باقي غير أمجد وهو بيصرخ وبيزحف على الأرض لحد ما حركته هديت تماما. مات بقى ولا ما ماتش؟ كساب كان عارف ان انا هلجأ لحد بيفهم في الحاجات دي. كساب كان عارف كل حاجة وعارف ازاي. انا اللي غبي، انا اللي تصرفت غلط، انا اللي سلمت اسامة، وانا اللي قريت الورقة، وانا اللي فكيت الطلاسم. وقريني هو كساب يعني ولا ايه؟ ولا هما اتحدوا مع بعض علشان انا المطلوب؟ كساب ساب الرسالة مش عشان احرره، علشان ياخد مكاني. كساب كان عارف ان انا هاجي الامجد. بدأت ابص في الأوضة عليه بعد ما طلع من النار، هو واقف يبص لي. عارف انت بصة اللي انتصر، اللي كان حرب طويلة جدا بيني وبينه، في الاخر بيقولي خلاص سلم. بس انا مش عايز اموت، انا مش عايز اموت، وانا نادر عمري في حياتي ما هسيب ما هتاخد مكاني وتطلع للناس وتقول لهم انك نادر، وكل الناس اللي عارفيني تطلع لهم انت. وانا هروح فين؟ اروح هناك عند فوزية؟ مستنياني هناك؟ دلوقتي احنا بقينا الاثنين 3-6، وديني بقفل القصة عشان انشرها. طيب اكتب لكم ايه؟ اكتب لكم ان انا هربت ازاي بعد ما كسبت العادي شخصيا وشفته بعيني. اكتب ان انا هربت وتصدقوا، ولا اكتب ان انا كنت بحلم وصحيت لقيتني في ارض فاضية وان هو سابني، ولا اكتب ان كسب بعد كل ده قرر يسيبني لان عجبته اللعبة ولو موتني مش هيلاقي حد يلعبها معاه، ولا اكتب عن قريني اللي عمل مع كساب مؤامرة من الجحيم علشان انا الاضيع في الاخر، ولا اكتب لكم انكم لازم تشكوا فيا بعد كل ده علشان ازاي انا عايش وبكلمكم دلوقتي. مش ممكن اكون عقدت انا شخصيا متصفقة مع كساب؟ معقول؟ بس يا ترى ممكن يكون المقابل ايه؟ اكيد المقابل لازم يكون حاجة كبيرة قوي، يعني مثلا عدد كبير قوي من الارواح الحزينة الوحيدة اللي قاعدة دايما تتابعني، عدد كبير لدرجة ان كساب وقاريني اللي هم دلوقتي يعتبروا واحد يسيبوني وياخدوني. اختار لك اجابة بقى، ولا اقول لكم اعتبروا نفسكم ما سمعتوش حاجة، انا ما حكيتش حاجة خالص. اقول لكم حاجة، انا هغيب عنكم الفترة اللي جاية، انسوني، انسوا نادر وانسوا كساب وانسوا اي حاجة، وانسوا ان انا حكيت القصة، وان كان على القصة اهي ادي القصة انا بقطعها، انا ما حكيتش اي حاجة ومش هنشر اي حاجة. بس حقيقي انا دلوقتي احسن بكتير. سلام. صباح الخير. وكل واحد قلت له قبل كده يلغي صداقته بيا ويبعد عني وعن طريقي، لا يعني ارجوك، لا انا متمسك بصداقتك جدا، اوعى تفقدني كصديق، لان انا مش عايز افقدك كصديق. انا نادر على فكرة، مش حد تاني، نادر فودة.